يا أخي اسمعني، أنت مش بتقول بعفو شنو؟ خيانة الأمانة شنو؟ خيانة الأمانة شنو؟ خيانة الأمانة معنا شنو؟ وريني، عرف لي خيانة الأمانة. سلمك أمانة صح؟ يا أخي الكلام ده ما قال هاني أدري ما قال الدين قاعد أسأله أي أنت ما تقول لي ده الدين ما الدين أخا ما الدين نجيت وين الكلام ده أخا مختلفين أي طيب أنت ما ما هو أنا أنت تحمل أنت تقول رواهم ده أنا عندي عليه أدلة أسألني أنت خليتني أقول لك أدلتي أنت خليتني أقول لك أدلتي أنت خليتني أقول لك أدلتي طيب خلاص يقول لك الأمانة لمن وما وقال كلام قاله لا رواه أبو هريرة ولا أخرجه مسلم قالوا قطع من راسنا يا إخواننا شوفوا أصلا حصل في زمن الصحابة مثل هذا الكلام فيقوم بيقول لك عمر بن الخطاب مثلا يقول تصرف فيها تصرفا لا تدخله على نفسك وليس لك فيه مصلحة ده واحد اثنين نستدل بحديث الشخص المسافر ده والمال اللي عنده هو وماله لمن؟ لأبيه أبوه الآن ما جاه سليم ولو أنتوا لاحظتوا في كلام أنا فرقت للمقامين إنه أبوه يجب الذي نقرش ولدي وبل إنه الأب يكون عيان ومريض وما الولد موجود وإن جاء النفس بالحرام بجوز إن جاء النفس بالحرام خلي بيه حلال ولده يعني لو في زول تاني يعملوا عملية ولو ما تعمل فول عملية بيموت يسرق ولا ما يسرق ممكن يسرق ممكن يسرق ولا ممكن يسرق أتنيح نفسه ممكن ولا ممكن ما الولد فيه العملية الأخر ولو تصرف هذا التصرف وفق هذا الإذن العرفي العام الموجود كما ورد عن معاوية بن الحجاج حتى لما أفتى الفتوى دي في زمن الصحابة معاوية بن أبي سفيان قال وده مر عليك مدارك السالفين قال لو أنه أخذ ملكي وكنت صاحب الفتوى لكان أحب إلي لأن فتوى ما جامدة فتوى مقاصدية بتنظر إلى روح الشريعة جاءت الشريعة بحفظ خمس كليات أساسية أي شيء فيه مصلحة للعباد جاءت به الشريعة وإن لم تنطق به النصوص الزول لما شال 5 مليون انتفع بها هو ما انتفع بل بيسأل زول خايف من ربنا بيسأل صح ولا ما صح وداري وديها لأبوه نقول له استأذن منه لكن هو كما أفاد في ورقته 3 سنوات الاتصال ماله الاتصال مقطوع لا تقول شنو يا عمر مالك صحيح يا اخواننا بس الاب هنا مضطر الاب في حاله شنو في حاله اضطرار يا اخواننا عمليه جراحيه ممكن يموت صح فنحن نقوم نجمد الشريعه خطا في قلب الفقه ده اصلا قائم على الاجتهاد والمقاصد وعندنا دار يجتهد برضه ترى ما نقصد برضه ده يجتهد قال رياض الصالحين وتنبيه الغافلين وكده طيب نحن نقوم نسأل السؤال ده قال 5 سنين الزوج ما متصل بأبوه